إذا ماتوا عليه الصوم من رمضان وتمكن من القضاء ولم يقضي أو ماتوا عليه الصوم نذر أو كفارة يقضى عنه. يعمون قول النبي صلى الله عليه وسلم من ماتوا عليه الصيام صار عنه وليه. ماتوا عليه عليه يعني عليه الصوم الواجب. رواه البخاري في الصحيح. أما صوم التطوع يصام على الميت يهدى ثوابه هذا ليس عليه دليل، أو يصلى عنه ركعتين ويهدى ثوابه أو يقرأ قراءة ثوابه فليس عليه دليل. فالأقرب والأرجح أنه لا يهدى الميت إلا ثواب الأعمال المالية التي وردت في النصوص. نعم. أحسن الله إليك. وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا يحيى بن سعيد حاء وحدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة حاء وحدثني علي بن حجر قال أخبرنا علي بن مسر حاء حدثنا الحكم بن موسى قال حدثنا شعيب بن إسحاق كلهم عن هشام بهذا الإسناد وفي حديث أبي أسامة ولم توصي كما قال ابن بشر ولم يقل ذلك الباقون. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة حاء وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عباد بن العوام كلاهما عن أبي مالك الأشجعي عن ربعي بن حراش عن حذيفة في حديث قتيبة قال قال نبيكم صلى الله عليه وسلم وقال ابن أبي شيبة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل معروف صدقة. وهذا عام في كل معروف مالي أو قولي أو فعلي كل معروف صدقة. معروف ما عرفه الشرع عرفه الحسنى من الأموال والأقوال والأفعال. نعم. أحسن الله إليك. وحدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء الضبعي قال حدثنا مهدي بن ميمون قال حدثنا واصل مولى أبي عيينة عن يحيى بن عقيل عن يحيى بن يعمر عن يحيى بن يعمر عن أبي الأسود الديلي عن أبي ذر رضي الله الديلي أحسن الله إليك وليعمر ويعمر. نعم الديلي. نعم الله عنك. وحدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء الضبعي قال حدثنا مهدي بن ميمون قال حدثنا واصل مولى أبي عيينة عن يحيى بن عقيل عن يحيى بن يعمر عن أبي الأسود الديلي عن أبي ذر رضي الله عنه أن ناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم قال أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون إن بكل تسبيحة صدقة وكل تكبيرة صدقة وكل تحميدة صدقة وكل تهليلة صدقة وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن منكر صدقة وفي بضع أحدكم صدقة يا رسول الله أيأتي قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر قال أرأيتم لو وضعها في حرام كان عليه فيها وزر فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجرا. وهذا الدثور أهل الأموال. وفي الحديث يدل على أن هذه الأذكار من التسبيح والتكبير والتحميد والتهليل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر صدقات كالصدقة للأموال. وكذلك جماع الرجل أهله صدقة وقلوا في بضع أحدكم بضع الفرج صدقة. فقالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له في أجر قال أرأيتم لو وضع في حرام كان عليه وزر فكذلك إذا وضع في الحلال كان له أجر. في دين على القياس قال هذا على هذا وفيه معرفة حكم الشيء من ضده. ولهذا قال بعض من هذا من قياس العكس معرفة حكم الشيء من ضده. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما قالوا يا رسول الله كيف يأتي أحدنا شهوته ويكون له أجر ذكر لهم الضد قال أرأيتم لو وضعها في الحرام فكان عليه وزر في الزنا فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. فيه معرفة حكم الشيء من ضده في جواز القياس والرد على من أنكر القياس. نعم. أحسن الله إليك. وحدثنا حسن بن علي الحلواني قال حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع قال حدثنا معاوية يعني ابن سلام عن زيد أنه سمع أبا سلام يقول قال هذا الحديث يؤيد أنه قول الحديث الآخر يحتسبها أنه ليس أيضا يعني قالوا في جماع يضع أحدكم صدقة ولم يقل إذا نوى الولد وإذا نوى الولد يكون أفضل. نعم الله عنك.